الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة طلاب العلم، حياكم الله في المجلس الثامن من مجالس شرح متن حائية ابن أبي داود، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية، والموافق اليوم الاثنين 16 من ربيع الأول 1439 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن ينفعه العلم، وأن يرفعنا وإياكم بالعلم، وأن يرزقنا وإياكم العمل به. اللهم إنا نسألك الإخلاص بالقول والعمل، ونسألك أن تفتح علينا يا فتاح يا عليم برحمتك يا أرحم الراحمين. توقفنا على قول الناظم رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وبقي الكلام على بعض الأبيات المتعلقة بهذا الموضوع. نعم، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. نعم، الناظم رحمه الله تعالى يقول هنا عن مسألة عظيمة من مسائل العقيدة الكبيرة. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، هذه مسألة النزول، وقد سبق الكلام على هذا البيت في الجلسة الماضية. وبقي قول الناظم رحمه الله تعالى إلى طبق الدنيا، يعني ينزل إلى طبق الدنيا، يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. والمراد بالطبق هنا في قوله إلى طبق الدنيا المراد السماء، فإن السماء تسمى طبقا، والله سبحانه وتعالى يقول ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وهذا يؤكد ما مر بنا كثيرا ومرارا وتكرارا في الحائية واللامية وسائر كتب أهل العلم، ولا سيما كتب العقيدة، من حرص هؤلاء الأئمة على التقيد بالألفاظ والمصطلحات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يدققون في ذلك، ولا سيما في باب العقائد، ولا سيما من باب العقائد باب الصفات، لأنه دقيق لا يقبل اجتهاد ولا يرجع فيه إلى عقل ولا إلى رأي أحد. هذا الباب موقوف على النصوص، يمن بفضله، فهو ينزل سبحانه وتعالى ليمنح العباد المنح ويهبهم العطايا ويسدل لهم الخير ويجود عليهم بجوده ويتفضل عليهم بكرمه ويغفر للمستغفر ويرحم المسترحم. فالله سبحانه وتعالى كريم ورحيم وذو فضل عظيم، ولا سيما في هذه اللحظات الروحانية، اللحظات الروحانية، لحظات الأسحار. ولهذا تجد أهل التوفيق دائما هم أهل قيام الليل، لأن فرصة نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا هذه أعظم فرصة لمن أراد التوفيق والسعادة في الدارين وأراد الخير والبركات. يمن بفضلي فتفرج أبواب السماء وتفتح. يا حبذا يستشعر الإنسان إذا من الله عليه بالقيام، ولو في وقت يسير أن يستشعر قول الله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حقيقة الإنسان لتأمل المعنى هذا، لتأمل المعنى هذا علم أن هذا الوقت المبارك، وقت الأسحار، وقت التنزل الإلهي، فلا يفرط في مثل هذا الوقت إلا محروم. والمؤمن الحق ولا سيما طالب العلم الحافظ القدوة يستحي من ربه أن يكون معرضا عنه في هذا الوقت العظيم، وقت التنزل الإلهي الذي يقول الله تعالى فيه: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهو نايم ينفخ. هذا فيه شيء من الإهمال، في شيء من الإهمال وعدم المبالاة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في مثل هذا الوقت ونعرض عن هذا الفضل العظيم. الحقيقة هذا إذا تأملنا من أعظم الحرمان. أيوة رب والله إذا تأملنا إن هذا من أعظم الحرمان، ولا سيما في حق طالب العلم الحافظ. كيف ينام في هذا الوقت المبارك، وقت التنزل الإلهي، وقد من الله عليه بأعظم نعمة أن جعل القرآن في صدره، ومع ذلك ينام في هذا الوقت. فإذا من الله عليه بالقيام فإن الله يجمع له بين بركة هذا الوقت، وقت التنزل الإلهي، وبين بركة القرآن والقيام بالقرآن، وبين أيضا بركة الدعاء والابتهال والانكسار بين يدي الله. ولهذا تجد أهل القيام وجوههم مشرقة دائما، أهل القيام وجوههم مشرقة. فحري بك يا طالب العلم، يا حافظ القرآن، يا أيها المبارك، يا أيها الداعي، يا أيها الموفق، حري بك ألا تترك هذه الفرصة الذهبية التي هي أعظم فرصة، وقت التنزل الإلهي. جاهد نفسك، لأن من الناس من يقول: أنا ما أستطيع القيام. الجواب أنه ما يستطيع القيام لسبب من الأسباب، إما أنه قد ارتكب ذنبا عاقبه الله ولم يستطع القيام بسبب هذا الذنب، أو أنه لا يأخذ بالأسباب. مثلا يسهر، بعض الناس إذا سهر ما يستطيع القيام. بعض الناس يقول: إذا سهرت عسى يقوم صلاة الفجر. هذا في حق الأحاد الناس وعوام الناس، لكن طالب العلم لا، حافظ القرآن شيء آخر. فإذا كان حافظ القرآن وطالب العلم ما يقوم الليل، من الذي سيقوم الليل؟ لأنه يقرأ القرآن في عشرات الآيات، يحفظ القرآن في عشرات الآيات في قيام الليل. فلذلك يا إخوتي الكرام، أحبتي وفقكم الله، ينبغي علينا جميعا ألا نضيع هذه الفرصة العظيمة، وقت التنزل الإلهي، وقت الأسحار. فتفرج أبواب السماء وتفتح. أيضا هذا الوقت من أعظم الأوقات لتفريج الكروبات. من وقع في مصيبة، من ابتلي ببلاء، من نزلت عليه نازلة، من فقد محبوبا، من ركبته ديون، من ابتلي بأي بلاء صغيرا كان أو كبيرا، عليه أن يهتبل هذا الوقت المبارك، وسيجد الفرج، سيجد الفرج من ربه. لكن لا يستعجل في إجابة الدعاء. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. يلقى غافرا، أي والله يلقى غافرا سبحانه وتعالى، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. وقال سبحانه: وإني لغفار، وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول: أنا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا. ما معنى مستمنح خيرا؟ يعني طالبا للخير، سواء خير الدنيا أو خير الآخرة، فإن الله يعطيه ويمنحه، يوفقه، يسدده، يفتح له في العلم، يفتح له في الرزق الحلال، يفتح له في القبول، يفرج الكروب، يعطي المنح، يدفع الظلم، يدفع عن الإنسان كل بلاء. المهم الصدق مع الله، المهم الصدق مع الله، وأن نلتجئ إلى الله في هذه اللحظات المباركات، لحظات الأسحار وقت التنزل الإلهي. روى ذاك قوم، نعم، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. الناظم رحمه الله يقول روى ذاك، ذاك من أسماء الإشارة، أليس كذلك؟ ذاك من أسماء الإشارة. طيب، إشارة إلى أي شيء؟ روى ذاك إشارة إلى أي شيء؟ روى ذاك، ما المقصود به؟ نعم، حديث النزول، حديث النزول، روى ذاك يعني حديث النزول. قوم لا يرد حديثهم، من هم؟ الصحابة روى عن النبي، ثم جاء بعدهم التابعون فرووا ذلك عن الصحابة إلى آخره. هؤلاء كلهم قد رووا هذا الحديث، بل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال روى ذاك حديث، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. لماذا لا يرد حديثهم؟ لأنهم عدول وثقات وأهل ضبط، وأبعد الناس عن الكذب، فكيف يرد حديثهم هم بهذه الصفات؟ ولهذا توارد العلماء سلفا وخلفا على قبول هذه الأحاديث، بل تصحيحها، بل قال جماعة منهم إن الأحاديث في هذا الباب متواترة، كما بين ذلك الإمام القيم رحمه الله تعالى، وأشار إلى أن الأحاديث الواردة في ذلك عن الصحابة أكثر من 30 حديثا جاءت في هذه المسألة. ألا خاب، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وهنا الناظم رحمه الله يدعو على من كذب بهذه الأحاديث، من رد هذه الأحاديث كالمبتدعة والمعطلة الجهمية ومن سواهم، ومن لف لفهم يضعفون الأحاديث الواردة في هذا الباب، أو يصححون لكن يؤولون، أو يصححون لكن يؤولون، كما مر معنا. فالناظم رحمه الله تعالى هنا يدعو عليهم، وهم يستحقون الدعاء، يدعو عليهم بأي، بماذا؟ بأي شيء؟ بالخيبة. ألا خاب، يدعو عليهم بالخيبة. الخيبة ما هي؟ الخيبة الخسارة، الخيبة الخسارة، فيدعو عليهم بالخسارة في الدنيا والآخرة، لأنهم أنكروا صفة النزول الثابتة في الأحاديث الصحيحة، وهذا هو ديدن أهل البدع في هذه المسألة وفي مسائل كثيرة. وإنما دعا عليهم الناظم رحمه الله تعالى هنا لأنهم أولا يستحقون الدعاء، حيث حرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم، واثنين دعا عليهم بالخيبة وبهذا الدعاء الذي ذكر الناظم رحمه الله تعالى، لأنهم قد يكون قدوة لبعض الناس، فيحذر من يقرأ هذا النظم أن يتبع هؤلاء، حيث دعا عليهم ولا يدعو إلا على من يستحق الدعاء، فهذا من باب التحذير من هؤلاء المبتدعة. ثم بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله تعالى بالكلام عن الصحابة، ماذا قال؟ وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. نعم، خير البرية ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. العجيب أن كل من كتب وألف في العقيدة يفعل كما فعل الناظم رحمه الله تعالى. الذي لفت نظري أن كل هؤلاء الذين ألفوا في العقيدة ينصون على الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويذكرونهم بالخير، لأن هذا من منهج أهل السنة والجماعة خلاف المبتدع الذين يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرضاه. فلاحظوا التوافق بين كل الأئمة من أهل السنة ممن كتب في العقائد، لا أحد منهم يترك الكلام على هذه القضية وبيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد زكاهم الله تعالى من فوق سبع سماوات. والآيات والنصوص التي جاءت في تزكيتهم كثيرة، فكيف يخالف هؤلاء ويتكلمون في الصحابة إلا لأن لديهم غرض ومقصود سيء وهو هدم الدين، لكنهم لا يستطيعون هدم الدين تلقائيا إلا عن طريق الكلام في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة الكبيرة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.